فكلمة داني ليس لهما في الله معنى لقبح مخرجهما وضلال منهجهما عن كلام أهل القدر والنهى، وإنما كبلهما من الناس عن الطبقة السفلى. وهذا قرينا. ومن قال يا ويله انقلب عليه خلقه، وأنه أنشأ سبحانه يقاتله ويقاتله ويغالبه، هذا ويله. فما لم يقل به في الله قط منذ كانت الدنيا مقتصد ولا مفرد. وأما قوله عمل يديه ودعاء كلمته ونفخة روحه، فكله منه على ما توهمه زور وبهتان، وأكثر قوله فيه هذر وهذيان، وليس فيما فنن في هذا من قوله، لا في قصره ولا في طوله، أكثر من أن الله أحدث صنعا وأبدع لا شريك له بدعا. يعني ما فيها نقبل شيء من الدين إن الله خلق للأمور. فإن قال قائل ولما أوجد صنعا، وما العلة التي لها أبدع بدعة؟ فهي الاختيار فيما أنشأ وإظهار حكمته فيما أبدع. هذا العلة في خلقه للمخلوقات وإبدع للمبدعات جودا منه وكرما لا يشوبه حسد ولا يجب به إلا له فيه حمد، وكفى بهذه لصنعه علة. وفيما سأل عنه جوابا ومثالا. ها؟ ما يختلط بينه. إيه يعني ما هو حاسد لهم شيء من الخير، بل يديهم الخير كله إرادة منه لإكمال الخير لهم. نعم. فإن سأل سائل أو قال قائل فما باله إذا كان الجود عندكم من علة صنعه وبريته، والجود فلم يزل عندكم من ذاته لم يحدث الصنع قبل إحداثه. يعني إذا هو من الكرم وجود بلاي ما خلقه قبل، هذا خلقه ذا العين وهو لم يزل جواد، إذا لعله الجود سواء، فالجود فيه مستمر ما هو في وقت دون وقت. ليش ما أوجد الأشياء فيما مضى؟ فهذا ضرب من غلط السؤال وأحياءه. إذا كان الصنع كيفما كان حدثا، الظاهر من الحي يعني حي في الكلام، يعني ما هو كلام فصيح، كلام الحي دي ما هم سواء. وكان الله له في ذلك محدثا، فهذا جوابنا له فيما سأل، إذ كان في مسألته قد أحال. والحمد لله رب العالمين وأول من أنعم من المنعمين. كان الصنع كيف ما كان حدث، يعني ما من نبر الجهود قديم ما دام الصنع حدث ومحدث ما هو زابر لا يجوهم بعد، سواء ما هو زابر يجوهم قديم، ما دام الصنع حدث ما هو زابر يجوهم قديم، والجود في الله هو صفاه من صفاته، ما هو شيء محدث، سواء هو جاب المحال، كيف انه يصبر ان المحدث يجي ايش؟ اجلي، نعم. واما قوله فصارت الغلبة للشيطان بان تبعه الخلائق على ضلالته الا اقلها، فيا ويله ما في هذا من غلبته، بل هبهم تبعوه على ضلالته، فانما باهوائهم واطاعوه لعدائهم لا عن غلبة منه لهم. ها؟ قال وش؟ افرض ان انتبعوا على ضلالته. قال لعدائهم وانما اطاعوه لعداوتهم لله ولا له. ايه؟ أبا أولياء عدم. أدريت الشيء. لا سبر من جهاد ولا الأصل. لو عن غلبة منه لهم فوالله ما غلبهم فكيف يغلب خالقه وخالقهم؟ ها؟ ما سبرت ولا قلت. ومتى غلب الله الشيطان غلب الله. آه الله. ومتى غلب الله الشيطان هذا دعوته هذا دعوة ما هو دعوة ما هي دعوة ما هو الدعاء ذا هو بينكر عليه دعوة ماشي يستنكر ما جهد ربي للشيطان فغلب أو غلب يعني وين جد المقاومة بين الله وبين الشيطان حتى نقول إنه غلب أو غلب ما بشي يبا ما قد جام غلب حتى نقول إن الله غلب أو إن الشيطان غلب أو غلب يأبى ابن المقفع ويله إلا اللعب لإن كان الشيطان غلب الله بكثرة أتباعه لقد غلب الشر نوره بكثرة أشياعه يعني بقى يرد عليه نفسه دي يستلزمه وهن أتباع الظلم أكثر من أتباع على النور وإله إنما يتبع الشيطان من أطاع هواه كيف النور يقول إنها الأصل وإنها الرب وإنها الغالب وإنها الجيد وتسر الله الظلمة لا ما هم إلهين ما الظلمة إله لا إلا شر إنما يتبع الشيطان من أطاع هواه وعمي عن الله مثل عماه وسبله إلى الله لو أرادها ذلل وطريق نجاته بالحق له مسهل ولم يعصي من عصى غلبة ولا قهرا العاصي ما عصوا الله غالبا له ولا قهرا ولم تطع نفس على طاعتها جبرا إنما خلق الثقلان مخيرين بين الطاعة والعصيان لتكون الطاعة بالاختيار إحسانا والمعصية للإنسان عصيانا وأما قوله عليه اللعنة أدخلوا عليه الأسف والحزرة والغير فكذب عدو الله ولا يقال لله تحسر ولا غير ولكن يقال لهم آسفوا إذ عصوا الله فأزرفوا ولا يقال تحسر الله ولا اغتاب وليس سبحانه مما يغاب لما آسفون انتقمنا منه إشارة إليها إنها تقال في حقه قال لهم آسف الله أنا أغضب سواء هنا في بداية الإسلام أو أنهم خالفوا الله فلما آسفون انتقمنا يعني أغضبون الله وليس سبحانه مما يغاضع ابن المقفع إلا عجمة اللسان ومظلمة كذب بالبهتان متى وجد الله سبحانه عما يقول زعم مما لا تقبله العقول أظنه ذهبت به ذواهب استعجام الحيرة الذواهب ذي بتذهب بالأشياء والاستعجام من العجمة إذا غالطك ودخلت في ذا المجال إلى قول الله سبحانه يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فهذه إنما هي حسرة على العباد لا عليه وتحسر فيهم على الهدى لا فيه. الحسرة عليه ما هي حسرة أخوة. ها؟ لو هدي قال ما الحسرة فيه؟ نعم. إلا أن الحسرة أنك بتقول يا حسرة أدعو الحسرة. أدعو الحسرة اللي تحصل فيها هؤلاء الناس. هذا معناها في اللغة يا حسرة أنها مدعوة. مدعوة قبالها أما أنها تحل فيك ولا تحل في الآخرين. وأنا لما يسعى تحل في الله تحل في الآخرين. سواء. وأما قوله سبحانه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وهذا أيضا فإنما كان لما هو لهم من أمر الله مغيظ. يقول سبحانه أما إيش؟ أما امرؤ غاضه فليس يذهبه اغتياظه. يعني هذا الكيد ما يعني ما هو غاب ما يغيظ الله. هل يذهبن كيده ما يغيظ الله ما يشتي كذا. بل هل يذهبن كيده الحيل حقه هل بتذهب غيظه؟ هذا معنى الآية. إيه. إلا ما بلا ذكرها ويشتي إشارة إلى هذا الآيات. سواء لا هو ذكرها يشتي إشارة إلى هذا الآيات ولا هو ذكرها في كتابه مدري. وأما آسفنا فهو أفرط في عصياننا فوجب عليهم بذلك تعجيل انتقامنا. لا على ما توهم. نعم. لا. قال من كان يظن أن لن ينصره الله فلينظر بسبب إلى السماء فليدفع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. كيده ما يغيظ يعني هل شيء هذا الكيد حقه والأفعال باتت تذهب غيظه على نصر الله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا على ما توهن من حرقة الأسف. لا يغيظ يغيظ غيره ولا يغيظه كاتما ذلك. لا على ما توهم من حرقة الأسف التي لا تحل إلا بكل مستضعف. ولقد كان له في هذا بيان واضح لو تبين ويقين علم صادق لو تيقن لقول الله عز وجل تباركت بقدسه أسماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا ينزل الأشياء على مثل المخلوقين. هو قال ليس كمثله شيء. يقول ليس كمثله شيء. وأن الذي توهم. وأن الذي توهم. وش؟ إن الذي توهم لتمثيل هو التمثيل. يعني ما صدق الآية هذه قال ليس كمثله شيء باقي جعل له مثل. هذه الأوهام دي توهمها دي تمثيل التمثيل. فسبحان من لا تصل إليه لا لا أم سلامة وقت المعشر بجانب هيا ولما تجي تعال الآن ضرب زمان وضرب مكان. فسبحان من لا تصل إليه الآلام ولا يعرض له نوم ولا نسيان. ومن ليس كمثل ما خلق من الإنسان ذلك الله رب الأرباب ولي مجازات العدل في الثواب والعقاب. وأما قوله فجعل الله السبيل سبيلا فهو عجبا لمحال قوله في هذا التكفير والتفنين. وكيف ويله يكون سبيلان سبيلا. ما أحصد كلامه بهذا ومثله إلا خبلا وتضليلا. قل جعل السبيل سبيلا جعل الطريق طريقا. فسبيل زعم للطاغوت وحزبه. أنا كيف أنه يجعل الشيء الواحد هنا فسبيل زعم للطاغوت وحزبه وسبيل تفرد الله به، وإنما يكون سبيلهم له سبيلا قيا إذا كان كل أحد سواهم منه بريا، وإنما يكون السبيل لله سبحانه سبيلا إذا كان إليه داعيا وعليه دليلا. ما اسم السبيل الله إلا إله ذي دعا إليه كان دال عليه، ولا السبيل الآخر سبيل غي وضلال إلا إذا إيش ها؟ إذا هو ما هو إذا هو غي وضلال ما هو داعي إليه. إذا كان كل أحد كل أحد منه بريا يعني من الله، من الذي سالكين في هذا السبيل، ما يكون السبيل سبيل غي وضلال إلا إذا كان كل واحد من السالكين له أهل بريين من الله. سواء ما يدريه انت ها؟ لا يشتك عليه. هذا ويله وجه السبيل إلا ما قاله به من محال الشيئين. ما دريت وشي هو يشتي إذا كان كل واحد من السالكين له بريء من الله. المحال ما يجعل الشيء الواحد شيئين. السبيلين بأنه كيف كان هذا سبيل لله وكيف كان هذا سبيل مغايرا لله غير سبيل الله. قال هو سبيل غي إذا كانوا بريئين من الله ومن أوامره، سواء وهو سبيل إيش هداية إذا كان الله الداعي إليه والدال عليه، سواء وهو سبيله. وقال هل تعلم يا هذا لما خلق الخلق؟ فنعم نعلم، إذ علم وفهم ومما نزل من ذلك وبين. أما الجن والإنس فلما قال تعالى من عبادته، إذ العبادة له واجبة على أهل النعمة في محمدته. وأما سوى الثقلين فلهما خلقه وبه استحق عليهما من الشكر ما استحقه، يعني خلقهما للثقلين. فذلك قوله جل ثناؤه وتباركت بقدسه أسماؤه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن ذلك قوله سبحانه سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فسبحان الله مستحق الرضا ممن أطاعه وعصى بأحق حقائق الاستحقاق، وما أحق للخالق الرزاق. فأما قوله فما أراد بخلقه الخير أم الشر، فالخير أراد بهم جميعا سبحانه معجلا، وثواب المحسنين منهم أراد جل ثناؤه مؤجلا. فأراد سبحانه الخير في كلهم إرادة تعجيل، أتمها فأكملها أفضل تكميل، لا كما يريد من لم تتم إرادته ولا تحق على غيره عبادته. غير من أمريكي، غير الله من أمريكي. المريدين باقي المريدين، إرادة الله ما هي مثل إرادته. لا من لا تتم إرادته هم المخلوقين، ولا تحق على غير عبادته أيضا هم المخلوقين. وأما إرادته في التأجيل فإرادة خلافها يستحيل، إذ لا يكون بنية أهل الدين إلا بنية تمليك وتمكين. يعني إرادة تأجيل الثواب، ليش أجله؟ قال لأن البنية دي با يبني عليها أهل الدين، هذه دي بنية تمليك دائم، بنية غير هذه البنية. محال ما يحدث غيرها، لأن با يخلق هنا الخلق الثاني خلق تمليك وتمكين غير الخلق ذي، هي البنية بنية الدوام، ما عاد بنية الانتهاء والانقضاء. قابل الفوات وعاد يشتي جازيه الجزاء دائم. وأنه متى كان غير ذلك لم تكن البنية بمحكمة ولم يرى فيها ما يرى من آثار الحكمة، وكما وكانت موادا لا تفعل وشيئا من الأشياء لا يعقل، فليعقل ويله أسباب حكم الله المترافدة، وليعلم تعالى الله عن بنية الأشياء المتضادة التي لا تقوم بحال بوهم الأصحاء ولا توجد بفهم في جهلاء ولا علماء. إلا ما هم بيجي موتى البنية حقتنا ما هي بنية موت، بعد ما يموت تجري شي ما يعقل، ما عاد يصبر يجي لها ثواب ولا جزاء. وأما قوله لعنه الله إن ربهم على كرسيه قاعد، حجاك الله تعالى عن